الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبارك فيك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا Thank you. كتبت في الشجر الذي يسترد بين المسجد. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن يا ابو حميد. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لفضيل على أعين الناس لعلهم يشهدون. ما تقول فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيركم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما تقول قالوا نعم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله عليه الصلاة والسلام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم Thank you. الله الله الله. دقيقتين اثنين وصدق الله العظيم مبتدا تام. يلا نشوف الفكره. صدق الله العظيم في الاسلام. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله الله يفتح عليك يا مشرف، يفتح عليك يا مشرف. ما يقول كم تجاه ونجيناه من القرية التي كانت تأمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا الله يعني فتح عليك ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ذات ليمان وكلا آتينا الله الله الله الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فقلنا فاعلين. المانع ولسليمان الريح عاصفة باركنا فيها وكنا بكل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوطون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.